بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. حياكم الله معاشر طلاب العلم من أهل هذه المحافظة، محافظة جدة، ومن المحافظات والمناطق في أرجاء هذه الدولة المباركة من كافة الجنسيات، والإخوة المتابعين في الإنترنت، حياكم الله جميعا في يوم الخميس الثاني من شهر ربيع الثاني من عام 1436 للهجرة. في هذه الاحتفالية العظيمة التي نجتمع فيها في بيت من بيوت الله تعالى في جامع الملك سعود بحي الشرفية في محافظة جدة، وبإشراف من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة، إنما تقومون به من شغل أوقاتكم في هذه الإجازة بحضور هذه الدورة لهو خير عظيم، ولهو الطريق الأول لمن أراد الشروع في تعلم أصول الفقه. أما بالنسبة لمن سبقت له دراسة هذا الفن، فإن هذه الدورة تعتبر بمثابة ترتيب أوراق الله وتجديد من درس وإيضاح ما أشكل والاستزادة مما نقصه حال الطلب. ما زال علماء الأصول يذللون الصعاب ويؤلفون المصنفات، وتكون جهودهم مباركة وآثارهم واضحة، كل ذلك تسهيلا لهذا العلم ولأهميته. يقول ابن بدران رحمه الله تعالى: لا يكون الطالب متفقها ما لم يكن ملما بالأصول، ومن اعتقد غير ذلك فإما أن يكون كلامه جهلا أو مكابرا. من الذين لهم أثر ملموس في تذليل صعاب هذا العلم الشيخ الدكتور عامر ابن محمد فداء بهجت، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمعهد العالي للأئمة والخطباء، ومدير مكتب فقهاء للتدريب والاستشارات. إنها فرصة عظيمة أن يجتمع فيها الشيخ بطلبة العلم من هذه الفجاج المختلفة والأماكن المتفرقة، وعلى مدى 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت. نسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ للحق والصواب، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وكما قيل قديما: من ترك الأصول حرم الوصول. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم هذا العلم وتطبيقه على مسائل الفقه والشريعة. ونترك المجال لفضيلة الشيخ الدكتور عامر حفظه الله تعالى. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكرر الترحيب بكم معشر طلبة العلم، ومرحبا قل لمن يأتيك يطربه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، فمرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهذه الدورة بإذن الله عز وجل التي عنونا لها بالطريق إلى علم أصول الفقه، يقصد بها بعون الله أن المرور، يعني المقاصد هذه الدورة، أولا المرور على خارطة علم أصول الفقه، هذا المقصد الأول، بحيث يكون الطالب على دراية بالخطوط العريضة لهذا العلم. يعني مثل اللي يجي جدة مثلا، تمام، ويأخذ خريطة جدة، تمام، ويشوف الخريطة فيعرف التقسيم الكلي لهذه المدينة، ويعرف أن حي الشرفية موقعه فين؟ في الوسط تقريبا يعني. تمام. وأن حي مثلا المحمدية هذا في الشمال، ويعرف التقسيم الأساسي لهذه المدينة. فنحن من أحد الأهداف الأساسية لهذه الدورة أن نتعرف على مدينة علم أصول الفقه وتقاسيمها الأساسية وشوارعها الرئيسية، دون الدخول في إيش؟ في الأزقة والحواري الضيقة. تمام. هذا هو المقصد الأول من هذه الدورة، وهذا مقصد مهم جدا، حتى أن الإمام الغزالي رحمه الله في أول المستصفى لخص أصول الفقه تقريبا في صفحتين. تمام. وقال كلمة، قال إن من لم يعرف جمل العلم فلا يمكن أن يقف على أسراره وتفاصيله. وهذا يقع فيه بعض طلبة العلم، أنه يدخل في تفاصيل العلم قبل معرفة جمله. تمام. ولهذا أهل العلم ينصحون دائما إذا ذهبت إلى المكتبة لتشتري كتابا، قبل أن تشرع في قراءة حروف هذا الكتاب يحسن بك أن تقرأ فهرس الكتاب، تعرف هذا الكتاب عن ماذا يتكلم، ما هي أبوابه الأساسية والرئيسية. فهذا مقصد أول في هذه الدورة. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، من مقاصد هذه الدورة مثل ما عنوان لها الطريق إلى علم أصول الفقه، أن تكون طريقا لطالب العلم لدراسة هذا العلم. وهذا الطريق حرصنا فيها على أن يكون طريق مذلل ومسهل، ما فيه حفريات ومطبات. تمام. حتى يذهب الطالب إلى علم أصول الفقه راغبا فيه، لأن كثير من طلبة العلم اليوم يشتكون يعني من علم أصول الفقه وبينهم وبينه حاجز وسد يعني يجعلهم يزهدون فيه كثيرا، إما لعدم معرفة فائدة هذا العلم، وهذا سيأتي بعد قليل، أو يعني تخوف شديد من صعوبة هذا العلم ووعورته. فنحن يعني نريد أن نبسط ونمهد الطريق إلى هذا العلم. وتمهيد الطريق كما تعلمون ليس بالضرورة، وهذا يعني ليس بحاصل في هذه الدورة، ليس بالضرورة أنه إيش؟ أن نقف على كل تفاصيل هذا العلم، لا، ليس هذا المقصود. وليس المقصود أيضا أن نأتي إلى كل مسألة من مسائل العلم لنذكر ما فيها من وفاق وخلاف وتحرير محل النزاع وأدلة الأقوال، هذا ليس مقصودا. طيب، الهدف الثالث أيها الإخوة الكرام من هذه الدورة هي أن تعرف يا أيها الطالب، يا أيها الدارس، أن علم أصول الفقه علم تطبيقي وليس علما نظريا مجردا. والواقع أن كثيرا من دراستنا لعلم أصول الفقه هي دراسة نظرية صرفة، صح ولا ما هو صح؟ من منكم سبق أن درس يعني شيئا في علم الأصول؟ ما شاء الله. طيب، غالبا تجد عندما تدرس، أنا أعطيك مثال، عندما تدرس علم الفرائض. تمام. عندما تدرس علم الفرائض، إذا قلت لك أصحاب النصف هم 1 2 3 4، يرث الزوج النصف بالشروط الآتية 1 2 3 4، وهناك مسألة اسمها العمرية وشروطها كذا وكذا، وسردت لك علم الفرائض بتفاصيله، هل يمكن أن تفهم هذا العلم فهما حقيقيا؟ لا يمكن، إلا إذا إيش؟ انتقلت إلى الجانب التطبيقي. إذا لم تنتقل إلى الجانب التطبيقي فلن تفهم علم الفرائض. كذلك علم النحو، لا يمكن أن تفهم علم النحو إذا درسته دراسة نظرية صرفة، بل إنك إذا درست علم النحو دراسة نظرية فقط ستزهد فيه، لن تشعر بفائدته. متى تشعر بفائدة النحو؟ إذا مارسته تطبيقا عمليا بإعراب القرآن والسنة وأبيات الشعر وتصحيح النطق واللسان. تمام. كذلك علم أصول الفقه، وجدنا من يقول أن علم أصول الفقه علم لا يحتاج طالب العلم إليه حاجة كبيرة، هذا وجد اليوم، وجد من يقول أنه يكفيك من علم أصول الفقه أن تقرأ الورقات للجويني ويالله حتى يعني بزيادة. أو الأصول من علم الأصول للشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لك هذا يعني نهاية علم الأصول. تمام؟ ليش؟ لأنه لم يعرف أصلا فائدة علم أصول الفقه، والسبب في ذلك أنه يدرس الفقه دراسة فقهية صرفة لا علاقة لها بالأصول، ويدرس الأصول دراسة نظرية لا علاقة لها بالفقه، فصار بين الفقه والأصول بينهما برزخ لا يبغيان. حتى وجد من المتخصصين في أصول الفقه من عنده يعني الأستاذية في تخصص أصول الفقه لا يستطيع أن يتكلم في مسألة من مسائل المسح على الخفين، أو من مسائل نواقض الوضوء، أو من مسائل السهو، أو غيرها من مسائل الفقه التي يدرسها المبتدئون، لأنه يدرس الأصول فقط. وكذلك وجد، وهذا موجود واقع مشاهد وليس افتراضا، وجد من يتكلم في الفقه وفي تفاصيل الفقه ويستقل في مسائل الفقه بالترجيح والاجتهاد، تمام، ويرجح، يقول القول الراجح في هذه المسألة هو قول مالك، والقول المرجوح في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة، وهكذا يرجح ويستقل بالترجيح. ولو قلت له سؤال، هل يخصص العموم بالمفهوم أو لا؟ يقول لك إيش؟ ما أدري والله، ما مرت علي هذه المسألة. وربما هو يرجح في مسألة فقهية مبناها أصلا على هذا الأصل الفقهي، وهو لا يعرف هذا الأصل الفقهي، ولم يخطر بباله ولم يطرق سمعه يوما من الدهر. وأنا أريد أعطيكم مثال تطبيق. الماء الذي بلغ قلتين، ماء بلغ قلتين، لا عفوا، ماء قليل لم يبلغ القلتين، جيد، ماء قليل لم يبلغ القلتين، وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، يتنجس ولا ما يتنجس؟ على القول الراجح ما يتنجس، لم يتغير، إذا تغير يتنجس بالإجماع. نحن نقول إذا لم يتغير، ماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره ليس بنجس، وش الدليل؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. ما وجه الدلالة؟ الماء لفظ من ألفاظ العموم، صح؟ اسم مفرد معرف بأل، فيعم كل ماء قليلا كان أو كثيرا، صح ولا لا؟ فلا ينجسه شيء، كذا تقول. طيب العام ألا يخصص؟ يخصص. طيب عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، وهذا في المتغير ولا في غير المتغير؟ لا، في غير المتغير إجماعا. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا في غير المتغير إجماعا، لأنه إذا تغير حمل الخبث بالإجماع، صح ولا لا؟ طب أول شيء، هل يجوز تخصيص العموم بالإجماع ولا ما يصح؟ إذا جاءنا نص عام وأجمع العلماء على إخراج بعض الصور من هذا العموم، نعمل بالإجماع ولا لا؟ ولا نقول الإجماع مخالف للنص؟ لا، نقول يخص العموم بإيش؟ بالإجماع. طيب، إذن الآن يا شيخ عندنا نص عام وهو إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ونص خاص وهو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وش نعمل فيها؟ المسألة الفقهية هذه مرت عليكم جميعا، في حد من منكم لم تمر عليه هذه المسألة من قبل، اللي هي مسألة الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير؟ كلكم درستوا، أول درس تحضره في الفقه ما مرت؟ لكن أول درس تحضره في الفقه قال المصنف رحمه الله تعالى المياه ثلاثة، ويجيب لك إيش؟ مسألة الماء القليل في أي متن من متون الفقه، صح ولا لا؟ طيب، وتقولون أن الراجح فيها إيش؟ أنه لا يتنجس، لا يتنجس. طيب نحن قلنا الآن عندنا عام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وعندنا خاص إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ليش ما نخصص العام بالخاص ونقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا كان قليلا فينجسه، تخصيص العموم ليش؟ صح كذا ولا ما صح؟ طيب خلاص، إذن كيف تقول؟ إذن أنت تقول للقول الراجح أنه لا يتنجس، أنت تركت الخصوص وأخذت بالعموم. هاي شيخ، الحديث ضعيف، الجمهور على تصحيحه، جمهور المحدثين على تصحيح الحديثين كلها الاثنين، حديث بئر بضاعة وحديث القلتين، الجمهور على تصحيح الحديثين، صح يا شيخ؟ نعم. والأصل ترى ألا تصير إلى الترجيح، يعني تقول لو كان الحديثان صحيحين فأحدهما أصح من الآخر فنعمل بالأصح ونترك إيش؟ الصحيح. نقول هذا لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، أما حيث أمكن الجمع بتخصيص العموم أو بغيره من الصور فلا يصار إليه. تفضل للي كان يقول شيء. الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء يدخل فيه الماء القليل بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمنطوق، صح ولا لا؟ طيب، وحديث إذا بلغ الماء قلتين يدخل فيه الماء القليل أو يدل على حكم الماء القليل بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم فأيهما المقدم؟ متأكدين؟ متأكدين؟ لا، ما أنتم متأكدين. طيب، عندنا هنا المنطوق عام، صح ولا لا؟ والمفهوم عام ولا خاص؟ لحظة بس، المنطوق عام ولا خاص؟ المنطوق عام، إن الماء يشمل كل المياه، صح ولا لا؟ والمنطوق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه خاص بالقليل، أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، صح ولا لا؟ المقدم عند التعارض العام ولا الخاص؟ الخاص. والمقدم عند التعارض المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق. وش الحل؟ طيب، وضح الإشكال. طيب، السؤال، هذه مسألة أصولية مبحوثة في علم أصول الفقه، كويس؟ طيب، المسألة الفقهية لما سألنا من الذي مرت عليه؟ تقريبا الجميع إلا يسير. السؤال الآن، المسألة الأصولية التي ينبني عليها ترجيح المسألة الفقهية، من منكم مرت عليه المسألة الأصولية التي عنوانها هل المنطوق العام يقدم أو المفهوم الخاص يقدم؟ هذه مسألة أصولية، من الذي مرت عليه هذه المسألة؟ 1 2 3 4 5. طيب، إذا نحن نتكلم عن ترجيح ليس مبنيا على أسس علمية، لما أنت تجي تقول للقول الراجح أنه الماء ما يتنجس أنت لست مرجحا هنا ترجيح علمي، تمام؟ وش اسمك الحق العلمي؟ اسمي العلمي مقلد لمرجح، صح ولا لا؟ اسمي العلمي الصحيح أنني مقلد، قال والراجح كذا قلت تم، خلاص. طيب، لما أسألك عن المسألة الأصولية ما تعرفها، جيد. طيب، إذا لم تعرف المسألة الأصولية فكيف ترجح في المسألة الفقهية المبنية عليها؟ ممكن؟ غير ممكن أبدا. ترجيح علمي، يعني ترجيح علمي له قيمة ووزن في الميزان العلمي، غير ممكن، تمام. إذن هذه الإشكالية أننا ندرس الفقه دراسة لا علاقة لها بالأصول، وندرس الأصول دراسة لا علاقة لها بالفقه، يصير بينهما برزخ لا يبغيان، ولا يمكن أن تبنى الملكة الفقهية لطالب العلم إلا إذا درس أصول الفقه دراسة فقهية، إذا درس الأصول دراسة فقهية ودرس الفقه دراسة أصولية. تمام، لازم هذا. فإذا درست المسألة، إذا تبغى، طبعا هذه المرحلة ليست مرحلة إيش المبتدئ الذي في أول خطواته، ولكنها مرحلة يعني فويق ذلك، فويق ذلك. حتى المبتدئ يحسن أن يعرف من هذا ما يناسبه. جيد، المقصود لا بد من دراسة الأصول دراسة فقهية، ودراسة الفقه دراسة أصولية. إذا درست المسألة الفقهية تعرف هذه مبنية على أي مسألة من مسائل الأصول، وإذا درست مسألة من مسائل الأصول تعرف ما الذي يترتب عليها من المسائل الفقهية. واضح مشايخ؟ طيب، هذا العلم أيها الإخوة الكرام وهو علم أصول الفقه هو من العلوم المهمة جدا التي لا يمكن كما سبقت الإشارة إليه لأحد أن يتكلم في مسألة من مسائل الفقه إلا بمعرفة الأصول، يتكلم فيها بمعنى أنه يجتهد فيها. وأما المقلد، وسيأتي معنا الفرق بين المجتهد والمقلد، وأما المقلد فإنه يتكلم في المسائل تقليدا ونقلا. جيد، طيب، إذا نظرنا في علم أصول الفقه، وهذا سيأتي بعد قليل، نجد أن بداية علم أصول الفقه كانت بداية تطبيقية قبل أن تكون تنظيرية. يعني الجانب التطبيقي لأصول الفقه وجد أولا ولا الجانب النظري التجريدي التطبيقي؟ أصول الفقه كانت موجودة عند الصحابة وعند التابعين ولا لا؟ كانت موجودة عندهم ويمارسونها في استنباطاتهم وفي كلامهم في الأحكام الشرعية، ولكنها لم تكن موجودة على المستوى التنظيري، بمعنى أنه لم يكن هناك مصنف مكتوب في جمع قواعد أصول الفقه. واضح؟ مثل النحو، النحو كان موجودا على المستوى النظري أولا ولا على المستوى التطبيقي؟ كان موجود تطبيقي عند امرئ القيس وعند عنترة وعند غيرهم من العرب، لكنهم لو تقول لهم ما هي أقسام الكلام وما هي حروف الجر وما هي شروط يعني النصب كذا أو رفع كذا، ما يعرف هذا الكلام، لكنه موجود عندهم على أفضل وأجمل المستويات تطبيقا. كذلك كان أصول الفقه عند الصحابة وعند التابعين رضوان الله عليهم، كان هو أمثل وأفضل وأعلى وأدق مستويات تطبيق أصول الفقه، هو ما كان موجودا عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعند التابعين. ولهذا الجويني رحمه الله قال إن الغرض من علم أصول الفقه هو وضع القواعد التي سار عليها الصحابة، هذا هو المطلوب بعلم أصول الفقه، أن نضع القواعد التي سار عليها الصحابة في الاستنباط. ولم يقصد أحد من الأصوليين، لا الإمام الشافعي ولا غيره، أن يضع قواعد مخالفة لما كان عليه الصحابة، بل إن الجويني يقول أن هذا العلم هو وضع الترتيب الذي سار عليه الصحابة، ولو عكسوا الترتيب لعكسناه. واضح؟ ولهذا تسمعون كلمة تتردد كثيرا، وهي أن السلفية هي القرآن والسنة بإيش؟ بفهم سلف الأمة. تمام؟ القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ما معنى بفهم سلف الأمة؟ فهم سلف الأمة له صورتان. الصورة الأولى فهم السلف في مسألة فقهية محددة أو في مسألة معينة، فهذا اسمه إيش؟ اسمه العلمي الإجماع. واضح؟ فنقول هذه الكلمة تعني الكتاب والسنة وإيش؟ والإجماع. وليس المقصود بفهم سلف الأمة يعني فهم الواحد منهم إذا خالفه غيره، فإن فهم الواحد من السلف ليس بحجة إذا خالفه غيره. وأما إذا لم يخالفه غيره، فهم الواحد من السلف إذا لم يعلم له مخالف من السلف، هل هو حجة ولا لا؟ نقول إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف فهو حجة، ويسمى عند العلماء الإجماع السكوتي. وإذا لم يعلم اشتهاره، هو قول واحد منهم ولم يعلم اشتهاره، فهل هو حجة؟ نقول إن كان من الصحابة فهو حجة، وهو مسألة اسمه عند أهل العلم حجية قول الصحابي. طيب إذن فهم الكتاب والسنة بفهم السلف، إذا قصدنا بفهم السلف فهم السلف في مسألة معينة، أن السلف فهموا تحريم الزنا من قوله عز وجل من قوله عز وجل ولا تقربوا الزنا وغيره من الأدلة، فهموا تحريم الزنا، نقول هذا إجماع لا تجوز مخالفته، واضح؟ وإذا قصدنا بفهم السلف قواعد السلف في الفهم فهي إيش؟ فهي علم أصول الفقه، تمام؟ فيكون المراد الكتاب والسنة وفق قواعد أصول الفقه التي استقر عليها السلف وسار عليها السلف رضوان الله تعالى عليه، واضح يا مشايخ؟ طيب، هناك دعوة، هذا العلم اللي هو أصول الفقه هو البوابة التي يدخل منها إلى فهم الكتاب والسنة، ومن أراد أن يفهم الكتاب والسنة فلابد أن يفهم بفهم السلف، قواعد السلف في الفهم اللي هي إيش؟ أصول الفقه، واضح؟ ولهذا قال بعضهم الكتاب والسنة حصن سوره الإجماع وبوابته أصول الفقه، الكتاب والسنة حصن سوره الإجماع وبوابته أصول الفقه، ما يمكن تدخل إلى فهم الكتاب والسنة من غير فهم سلف الأمة، من غير قواعد الفهم الصحيحة التي سار عليها الصحابة ومن بعدهم، وهي إيش؟ وهي أصول الفقه، واضح؟ لأنك لو جعلت كما يعني تجعله بعض المدارس المعاصرة اليوم يسمونها التجديد في أصول الفقه، يقولون يا أخي إيش دخلنا نحن في قواعد أصول الفقه التي وضعها الإمام الشافعي، هذه مر عليها ألف ومدري كم سنة، نحن نريد أن نضع قواعد للفهم تتناسب مع العصر الحاضر، أو بعبارة أخرى نحن نريد هدم القواعد التي سار عليها السلف. طيب نضع قواعد جديدة، أصلا هم ليست القضية أن يضعوا قواعد، بالعكس هم يريدون الأمر كما يقولون قدسية النص وحرية القراءة، يقول لك القرآن والسنة على الرأس والعين، ما يجوز أحد يتعرض للقرآن والسنة أو يزهد فيها، لكن من حقك أن تفهم القرآن والسنة بما تريد، النص مقدس وأما الفهم فهي حرية، فإذا أراد الإنسان أن يقول مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول لك هذا عام أريد به خصوص زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، تمام؟ هذا حرية إيش؟ الفهم، هذا يراد عام أريد به خصوص زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أما الأزمان الحاضرة فقد صار الربا ضرورة اقتصادية لا يمكن أن تنفك عنها اقتصادات الدول ونحو ذلك من الفهم. طيب ما الذي بقي من قيمة النص إذا تركنا فهم النص على أي وجه كان؟ صار بقية تلاوته أن يتعبد بتلاوته، وكل يفهمه بما يريد، ولهذا قلت لك الكتاب والسنة حصن سوره الإجماع اللي هو فهم السلف في المسائل، وبوابته أصول الفقه اللي هو قواعد السلف في الفهم، تمام؟ وإلا لو كسرنا هذا السور ما بقي قدسية حقيقية للنص، إذا كان النص كل يفهمه بما يريد، ولا تقربوا الزنا يقول لك هذا إذا كان الزنا ذريعة إلى اختلاط الأنساب عام أريد به خصوص، ممكن يستخدم لك أي لفظ، حتى ممكن يكون اللفظ يعني يكون أحدهم ألحن بحجته من الآخر، لكنك إذا هدمت حجية الإجماع وقواعد أصول الفقه في الفهم ضاعت قواعد الفهم، وصار كل إنسان يتكلم بما شاء، كان السلف يتكلمون عن قضية الثبوت وعندنا قضيتان، قضية الثبوت وقضية الدلالة، قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا في جانب الثبوت، وكذلك نقول أصول الفقه من الدين، ولولا أصول الفقه لقال من شاء ما شاء، هذا في جانب الدلالة، واضح؟ هذا ما يتعلق بقضية التجديد في أصول الفقه، فظهرت الآن دعوات تجديدية تقصد إيش؟ هدم أصول الفقه التي سار عليها أهل العلم، هذا هو المقصد الأول، وليس المقصد الأساسي هو وضع قواعد جديدة أو استدراك مثلا مواطن خلل. طبعا هناك أنواع من التجديد، يعني أنماط، لفظة التجديد لفظة يعني يدخل تحتها صور كثيرة، فيه تجديد في أصول الفقه في الشكل، فيأتي إلى كتاب من كتب الأصول بدل ما هو مكتوب سطرا ورا سطر يحطه على مشجرات زي ما فعله المصنف هنا، تمام؟ فيضغط لأصول الفقه، هذا تجديد في الشكل لا إشكال فيه. واحد يقول لك والله أنا أبغى أطبع كتاب في أصول الفقه يكون ملون وإخراجه جيد وكذا، لا مانع في ذلك. لكن واحد يقول لك القواعد التي سار عليها الصحابة في الفهم هذه لا تتناسب مع عصرنا الحاضر، نحن بحاجة إلى قواعد جديدة. السلف كانوا يفهمون الأمر للوجوب، نحن لا، الآن ضعفت الهمم، خلينا نقول الأمر يقتضي الاستحباب بس. فأقيموا الصلاة يستحب للإنسان يصلي الظهر، هذا هو الخطر الذي يراد به هدم الشريعة، واضح؟ وهذا يأتي على صور كثيرة، ولعله يأتي بعض منها فيما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، المنطوق العام مقدم ولا المفهوم الخاص؟ ها، مش الجواب؟ المفهوم الخاص. نعم، جمهور العلماء الذين يحتجون بالمفهوم يرون أن المفهوم يخصص العموم، فإذا جاءك منطوق عام فلا إشكال في تخصيصه بإيش؟ بالمفهوم. ما تقول والله منطوق ومفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم، لا، تقول منطوق عام ومفهوم خاص فيخصص العموم بالخصوص. هذا مذهب جمهور الذين يرون حجية المفاهيم، وبناء على قاعدتهم يكون الراجح من القولين عند على قاعدتهم، يعني على القول بتصحيح الحديثين، يكون الأقوى منهما إيش؟ تخصيص. تقول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا كان قليلا فوقعت فيه نجاسة، واضح؟ كما هو مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور في الأصول أن العموم يخص بالمفهوم، ومذهب الجمهور في الفقه أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يتنجس ولو لم يتغير. نعم، هذا ما يتعلق ببعض المقدمات المهمة. ننتقل الآن إلى المذكرة، وقد بدأت المذكرة بالكلام عن مبادئ علم أصول الفقه، والعلماء كما تعلمون يقدمون للعلم مقدمات يسمونها المبادئ، وهذه المبادئ بعضهم يوصلها إلى 10 وبعضهم يزيد وينقص، ويقول القائل ليش إن مبادئ كل علم، إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا ايش هذا الشرف. طيب، نبدا اولا بالحد، والمقصود بالحد هو ايش؟ التعريف، لان الحد يمنع من دخول ما ليس من المقصود ويمنع من خروج ما هو مقصود. ولهذا يعرفون علم أصول الفقه بأن علم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أول شيء معرفة دلائل الفقه إيش؟ إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذه الأركان الثلاثة هي أصول كل علم من العلوم. أي علم من العلوم تريد أن تعرف ما هو الذي يكون حجة ودليلا في هذا العلم، خلاص. الأمر الثاني كيف نستثمر هذه الحجج والبراهين، كيف نستثمرها ونستفيد منها. الأمر الثالث من هو الشخص المؤهل لممارسة هذه العملية. جيد. طيب، بالنسبة لتعريف علم أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا، إذن هذا يتكلم عن هذا التعريف، بالمناسبة فيه أركان علم أصول الفقه، إذا أضفت له الثمرة التي ستأتي بعد قليل تتم عندك أركان علم أصول الفقه الأربعة. قال لك أول شيء معرفة دلائل الفقه إجمالا، إذن أحد المباحث الأساسية في علم أصول الفقه دلائل الفقه. دلائل جمع إيش؟ جمع دليل، وإن شئت فقل معرفة أدلة الفقه إجمالا، لا مانع، دلائل أدلة على راحتك. إذن علم أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، تمام، يبحث في أدلة الفقه تفصيلا ولا إجمالا؟ إجمالا. يعني إيش تفصيلا وإجمالا؟ أنا أعطيك مثال. حينما يقول لك القائل إن مثلا البيع الذي يسمى بالتورق جائز، والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول وأحل الله البيع، ويدخل فيه بيع التورق. هذا نمط هذه المسألة بهذا الشكل تقرأ في كتب أصول الفقه ولا في كتب الفقه؟ في كتب الفقه. ليش؟ نحن نتكلم الآن عن أدلة إجمالية ولا عن دليل تفصيلي محدد؟ وأحل الله البيع يدل على هذه المسألة المحددة. هذا بحث فقهي، ما هو بحث في أصول الفقه. لكن إذا قال لك القائل إن القرآن حجة في إثبات الأحكام الشرعية، دليل إجمالي، القرآن حجة، هذا دليل إجمالي. قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا دليل إيش؟ تفصيلي، يستدل به على مسألة فقهية محددة. واضح؟ إذن هل علماء الأصول يبحثون في دلالة كل آية من آيات القرآن، ولا يبحثون في تقرير حجية القرآن؟ الثاني، تقرير حجية القرآن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كيف تستفيد منه؟ لاحظ، خلينا نرجع للمثال السابق، كيفية الاستفادة منها. قلنا القرآن حجة، فقال لك إذن قوله تعالى وأحل الله البيع حجة. طيب، نريد أن نستدل بهذه الآية على مسألة التورق، قال لك تحتاج قاعدة، وهي قاعدة كيفية الاستفادة منها. ما هي؟ قال لك قاعدة أن الاسم المفرد المعرف بأل يدل على العموم. تمام؟ فقلنا البيع مفرد معرف بأل فيدل على العموم، فيستغرق كل أنواع البيوع ومنها التورق، هذا كيفية الاستفادة منها. تمام؟ قال وحال المستفيد. طيب تعال الآن، هل من حقي وحقك وحق مثلا عامي ما درس ولا تعلم يأتي ويمسك القرآن يقول والله وأحل الله البيع يدل على جواز التورق، ويدل على جواز بيع الاسم التجاري، ونستنبط منها أيضا جواز بيع الرطب بالتمر لأنه بيع، صح ولا لا؟ بيع الرطب بالتمر بيع ولا لا؟ فيدخل في العموم. وأيضا نستدل بها على جواز بيع الخمر. هل من حق العامي أن يمارس عملية الاستنباط هذه أو ليس من حقه؟ قال لك ليس من حقي، نحن سنعلمك وسنبحث لك في علم أصول الفقه عن حال المستفيد، الشخص الذي يحق له أن يطبق قواعد الاستنباط. واضح؟ إذن عندنا دليل وعندنا كيفية الدلالة، عندنا دليل وعندنا دلالة هذا الدليل، وعندنا المستدل بهذا الدليل. هذه كلها مسائل رئيسية في علم أصول الفقه. تمام؟ طيب، إذن هذا هو تعريف علم أصول الفقه. ما موضوع علم أصول الفقه؟ طبعا كلمة الموضوع هذه يراد بها عند العلماء ما يبحث فيه العلم عن عوارضه الذاتية، كلمة صعبة شوية، صح؟ إيش عوارضه الذاتية؟ طيب خلينا من الكلام هذا المنطقي والمصطلحات العميقة، وخلينا نأخذ هذا بالمثال. علم الطب ما موضوعه؟ هو يبحث عن العوارض التي تعرض لجسد الإنسان، صح ولا لا؟ إذن موضوعه جسد الإنسان من حيث ما يعرض له من الأمراض وكيفية العلاج. إذن هذا موضوع الطب إيش؟ بدن الإنسان. تمام؟ طيب موضوع النحو، النحو يتكلم عن الكلمة، صح ولا لا؟ من حيث إيش؟ إعرابها وما يعرض لها من رفع ونصب إلى آخره. إذن موضوع علم النحو الكلمة، خلاص. طيب موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية، من حيث إيش؟ من حيث حجيتها ودلالتها، خلاص. هذا موضوع علم أصول الفقه الأدلة الشرعية. ما هي ثمرة علم أصول الفقه؟ ليش هؤلاء العلماء مثل ما ذكر الشيخ خالد قال لك العلماء على مر الأزمان صنفوا وكتبوا وألفوا في أصول الفقه، لماذا كل هذه المصنفات؟ ما هي ثمرة هذا العلم؟ ما هي الثمرة التي يحصلها الإنسان إذا أتقن هذا العلم وضبطه؟ طبعا مع مجموع شروط أخرى، لكن هذا العلم أحد المكونات الأساسية. الثمرة في ذلك هو إيش؟ معرفة كيفية الاستفادة، استفادة الأحكام الشرعية من أدلتها. طبعا الناس على مراتب في هذا، فيه شخص ما يعرف شيء في أصول الفقه ولا يعرف كيفية الاستنباط البتة، فيه شخص تعلم أصول الفقه فعرف، وهذا يكفينا نحن في هذا المستوى، فعرف أن العلماء رحمهم الله لما استنبطوا هذه المسألة استنبطوها عبر هذه القاعدة، وأن استنباط أهل العلم ما جاء عبثا ولا اتفاقا، وإنما جاء وفق قواعد علمية وأسس، تمام؟ فهذا أيضا مستوى ثاني، ولا يلزم الذي وصل إلى هذا المستوى أنه يصل إلى المستوى الذي بعده، وهو أن يستثمر هو بنفسه هذه القواعد في استنباط الأحكام، فترد عليه المسألة من مسائل الفتوى فينظر في الدليل الشرعي فيقول الجواب عن هذه المسألة كذا وكذا والدليل كذا وذلك وفق القاعدة الأصولية كذا وكذا. هذا مستوى أبعد من هذا، وهو مستوى إيش؟ الاجتهاد. طيب من هو واضع علم أصول الفقه؟ من هو؟ الشافعي، تمام؟ مثل ما قال العمريطي: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا فهو الذي له ابتداء دونا. طيب إذن واضع علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، وش معنى واضع علم أصول الفقه؟ شوف، خلينا نأخذ في التمارين عندكم كذا، ننتقل إلى التمارين. السؤال الأول في التمارين يقول: مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، وهذا يعني إيش؟ أنه ابتكر قواعده، ولا أنه ابتكر أكثر قواعده وليس جميعها، أو أنه أول من ألف فيه استقلالا مع أن قواعده موجودة قبل الشافعي، ولا أنه أول من بنى فقهه على أصول وقواعد؟ خلينا نشوف من اللي يقول الخيار جواب ألف يرفع يده. اللي يختار ألف أنه ابتكر قواعده، ما في أحد. طيب، أنه ابتكر أكثر قواعده وليس جميع القواعد، ما صحيح؟ من يؤيد هذا الجواب؟ ما شاء الله عليكم. طيب جيم، من يؤيد جيم؟ ما شاء الله تبارك الله، خلاص تم. إذن هذا هو الجواب الصحيح، أن الإمام الشافعي لم يبتكر قواعد هذا العلم، ولكنه جردها وصنفها وكانت موجودة قبله في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من أين يستمد علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه أيها الأخوة الكرام وقواعد هذا العلم تستمد من عدة أمور، من عدة علوم. الأول من الكتاب والسنة، فبعض قواعد أصول الفقه جاءت منصوصة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك قاعدة حجية الإجماع، الإجماع حجة، هذا من أين استمد؟ من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. أيضا يستمد علم أصول الفقه من إجماع السلف، وهذا أشرنا إليه في المقدمة، أن أصول الفقه هي قواعد السلف في الفهم وفي الاستنباط. كذلك يستمد، العلماء يقولون يستمد علم أصول الفقه من الأحكام الشرعية، وهذا هو المراد. يعني إجماع السلف هو الأحكام الشرعية التي درسها السلف وأفتوا فيها وتكلموا فيها، إذا نظرنا وجدنا أنهم بنوها على قواعد، فهذه القواعد التي بنوا عليها هي أحد ما يستمد منه إيش؟ علم أصول الفقه. فأنت تنظر في فقه السلف فتستنبط منه أصولهم، واضح؟ أيضا مما يستمد منه علم أصول الفقه أصول الدين، اللي هو علم الاعتقاد. كيف أصول الفقه يستمد من أصول الدين؟ من يعطينا مثال على هذا؟ التحسين والتقبيح العقليان، وينبني عليها من مسائل الأصول أن العقل لا يحسن ولا يقبح، بمعنى الثواب الأخروي والعقاب الأخروي. طيب أيضا الآن لما نقول إن القرآن حجة في إثبات الأحكام الشرعية، أليس هذا مبنيا على أن القرآن منزل من عند الله؟ وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ وهذه المقدمة، هل الأصوليون يتوسعون في إثباتها والبرهنة عليها ولا لا؟ الأصوليون هل يعنون ببيان إثبات صحة القرآن وأنه كلام الله؟ لا، وإنما يجعلون هذا مستمدا من إيش؟ مما هو مقرر في أصول الدين وفي الاعتقاد. كذلك يستمد علم أصول الفقه من اللغة العربية. كيف يستمد علم أصول الفقه من اللغة العربية؟ الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو مقتضى دلالته عند العرب. وكثيرا ما تقرؤون في كتب الأصول يقول ودليل ذلك أن السيد إذا قال لعبده كذا وكذا فهم منه كذا وكذا، هذا هو اعتماد على إيش؟ على الدلالة اللغوية، على الدلالة اللغوية لهذا الاستعمال. والأصل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فما لم يأتي الشرع بنقل الدلالة عن الدلالة اللغوية فإنه يبقى، فإننا نبقى على الدلالة اللغوية، إلا إذا كان الشرع له اصطلاح خاص أو استعمال خاص في هذه المسألة. ما حكم تعلم علم أصول الفقه؟ هل هو واجب ولا سنة ولا مباح ولا مكروه؟ نعم، نقول علم أصول الفقه تعلمه فرض كفاية على الأمة، لأن الاجتهاد فرض كفاية، صح ولا لا؟ الاجتهاد فرض كفاية، وإذا لم يوجد من يعرف أصول الفقه فلا يمكن أن يكون مجتهدا. الذي لا يعرف أصول الفقه لا يمكن أن يكون مجتهدا حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يمكن. تقول للصحابة كانوا مجتهدين، كانوا يعرفون أصول الفقه، كانوا أعرف أهل الكون والدنيا والعصور بأصول الفقه، ما في الدنيا أحد أعلم من الصحابة بأصول الفقه، لكن لم يصنفوا فيها استقلالا ولم ينظروا لها تنظيرا يعني في كل الأبواب على النمط الذي وجد في الكتب. لكن لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان مجتهدا ولو في مسألة فقهية واحدة. تقول طيب اجتهاد جزئي، يصير مجتهد اجتهاد جزئي بدون معرفة أصول الفقه؟ ممكن؟ غير ممكن، ولا في مسألة ولا في ربع مسألة بدون المعرفة لأصول الفقه. هذا يأتي إن شاء الله الإشارة إليه في الكلام عن مباحث الاجتهاد والتقليد. ما حكم تعلم أصول الفقه؟ قلنا هو فرض كفاية على الأمة، وأما بالنسبة للمجتهد فهو فرض عين عليه. طبعا هذا التعبير فيه تجوز، لأننا نقول الأصول فرض عين على المجتهد، أصلا هو لا يمكن أن يكون مجتهد إذا ما كان تعلم الأصول، واضح؟ ولهذا هذا التعبير فيه تجوز، يعني إلا إذا أردنا بالمجتهد هنا أنه فرض عين على المجتهد، يعني على من أراد الاجتهاد ممكن. طيب، هذا ما يتعلق بمبادئ علم أصول الفقه. ننتقل الآن إلى المحاور الأساسية لعلم أصول الفقه بمثابة التقسيم الإجمالي لهذا العلم. هذا العلم أيها الإخوة الكرام يبحث في أربعة محاور، وهذه المحاور تستخرجها من التعريف إذا أضفت له الثمرة. قلنا في التعريف معرفة أدلة الفقه إجمالا، إذن المحور الأول الأدلة، وكيفية الاستفادة منها اللي هي دلالة هذه الأدلة، إذن المحور الثاني الدلالة. المحور الثالث قال وحال المستفيد، المستدل الذي يباشر الاستدلال بهذه المسائل. إذا وجد دليل ووجدت دلالة صحيحة وكان المباشر لهذا الاستدلال أهل للاستدلال، مستدل مؤهل، فإن هذا ينتج لنا إيش؟ حكما، وهو المدلول. والعلماء في أصول الفقه يقدمون الكلام على المدلول الذي هو ثمرة العلم، المدلول اللي هو الحكم يقدمونه في أول المسائل وهو ثمرة هذه المكونات، واضح؟ وبحثهم في المدلول اللي هو في الحكم بحث تفصيلي ولا إجمالي؟ إجمالي، يعني الأصولي لا يبحث لك عن حكم التورق وحكم الزواج المسيار وحكم الزواج المنتهي بالطلاق المنتهي بالتطليق، تمام؟ أو حكم الزواج بنية الطلاق أو حكم التأجير المنتهي بالتمليك أو غير ذلك مسائل، لا، هذا ليس بحثا أصولي، هذا بحث فقهي، لكنه يبحث لك إذا قلت إن هذا واجب ما معنى الواجب؟ ما أقسام الواجب؟ ما هو المستحب؟ ما هو المباح؟ ما هو المندوب؟ إلى آخره، واضح؟ طيب، هذه المحاور الأصولية الأربعة تمثل مكونات معادلة الحكم الشرعي. معلش أدخلكم في مصطلحات كذا مبسطة حتى نقرب المعلومات. يعني يمكن إيش معادلة الحكم الشرعي كذا؟ نحن نقصد أن تصل إليك المعلومة بقالب يكون فيه سهولة ووضوح. أي حكم شرعي في أي مسألة من مسائل الفقه لا بد فيه من أربع مكونات. هذه معادلة الحكم الشرعي سميها. طيب عندنا لا بد من وجود دليل، ما يمكن تأتينا بحكم من غير دليل، صح ولا لا؟ إذن لا بد من وجود دليل ومن وجود وجه دلالة اللي هو الدلالة، تمام، ومن وجود مستدل مؤهل لإجراء هذا المعادلة، ثم هذه المعادلة نتيجتها إيش؟ الحكم الشرعي. خلاص نقول مدلول، عفوا نقول دليل زائد دلالة يساوي إيش؟ حكم. لا مو زائد، المستفيد هو اللي يطبق المعادلة. خلاص عندنا هذه المعادلة، هل هي معادلة حسابية؟ طلع آلة حاسبة، تعال هذا أمر دخله الآلة، الأمر يقتضي الوجوب، طق، إذن هذه المسألة واجبة. المعادلة هل مقصد؟ أنا أقصد المعادلة أن أقرب لك قضية الاستدلال، وإلا فلا تظن أبدا أن عملية الاستدلال بهذه البساطة، والله معادلة وطق في الرياضيات، ولا ممكن ندخلها إلى الحاسب الآن يقول جزاك الله خير هذه الأدلة وهذه قواعد أصول الفقه يلا أعطينا الأحكام، هذا غير ممكن. ولهذا العلماء بحثوا في أصول الفقه حال المستفيد، لأن جزء من قضية الدلالة، كلمة الدلالة هذه نحن نقول دليل زائد دلالة، كلمة الدلالة هذه يدخل تحتها ممكن حصيلة 20 سنة من الدراسة والتحصيل. كيف؟ العلوم عموما لا بد فيها من أمرين، القواعد وإيش والقرائن، القواعد وإيش والقرائن. يعني لما تيجي تقول الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة يحفظها الطالب اللي في المتوسط، الأمر يقتضي الوجوب، هل معنى هذا أنه يتساوى مع الإمام أحمد رحمه الله حينما يأتي أمر من أوامر الشريعة يبلغ الإمام أحمد ويبلغ هذا الولد اللي في المتوسط، هل يستويان في ذلك في معرفتهم بحكم هذه المسألة؟ قطعا لا. ليش؟ لأن القضية ليست معادلة رياضية 1+1=2، بل لا بد من معرفة إيش؟ الأدلة والقرائن. يعني كلمة دليل زائد دلالة، الدليل في واحد يحفظ عمدة الأحكام ويجي ويحاول يستنبط ويجتهد بناء على حفظه ل420 حديث، وفي واحد اللي عنده كم حديث عم تحكي؟ 400 حديث، صح؟ خليه 400 عشان نحذف الكسر. الإمام أحمد رحمه الله سئل أيفتي الرجل وهو يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا، فوضى هي الفتوى تروح تفتي وانت ما تحفظ إلا 100,000 تقوم تفتي الناس في دين الله؟ قال لا. قيل أيفتي الرجل وهو يحفظ 200,000 حديث؟ قال لا. قيل أيفتي الرجل ويحفظ 300,000 حديث؟ قال لا. قيل أيفتي الرجل ويحفظ 400,000 حديث؟ قال أرجو أرجو، إذا كان يعني ذهنه طيب وعنده ملكة يحفظ 400,000 حديث، فقال ما محت أرجو. بعدين ترى 400,000 حديث عندهم ما هم معناها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حدثنا فلان قال حدثنا فلان بسنده، ولما نسمع الإمام أحمد يحفظ 1,000 حديث ما معناها يحفظ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، 1,000 حديث بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها أيضا آثار الصحابة، وهذه مسألة لا يكاد يعرفها كثير من طلبة العلم اليوم. يعني لو قلت لكم، سامحوني، لو قلت لكم هل فيكم أحد يحفظ لنا 3 من آثار الصحابة بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطينا إياها؟ يمكن الواحد يجيب لي 3 عن ابن عمر من الموطأ يصير خلاص سند واحد مالك عن نافع عن ابن عمر ممكن، لكن الإمام أحمد رحمه الله لما يحفظ 1,000 حديث يدخل في ذلك آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يحفظون آثار الصحابة بالإسناد. نحن الواحد الطالب المجد المجتهد اللي يعني مقطع نفسه في طلب العلم إذا حفظ يحفظ الحديث المرفوع، صح ولا لا؟ أما أنه يحفظ آثار الصحابة متون، خلينا من الأسانيد، متون آثار الصحابة، فهذا أقل من القليل إن وجد، صح ولا ما هو صح؟ تمام. ثم يجي يقول لك والله يا أخي الإمام أحمد يقول في هذا المسألة كذا ولم يبلغه الدليل وقوله مرجوح والصواب كذا، والإمام مالك قال كذا وهذا خلاف الأدلة الشرعية ومصادم للنص والصواب كذا، موجود ولا ما موجود؟ طالب في الكلية في المستوى الثاني راسب في 3 مواد يقول هذا الكلام، موجود صحيح والله، وللأسف الشديد. ويظن بعض الناس أن هذا يعني يربى والله على أنه إيش، أنه يحكم عقله وفهمه، والله المستعان. وأنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ كتابا مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر، يقرأ هذا الكتاب ويدمن قراءة هذا الكتاب، وهو كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف، لمن؟ للإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله، كتاب نفيس ومهم جدا لطالب العلم حتى يعرف قدر السلف ويعرف قدر نفسه، لأننا نبتلى ونؤتى من جهتين، يعني كثير من طلبة العلم يؤتى من أحد جهتين، إما أنه لا يعرف قدر الأئمة والسلف، أو أنه لا يعرف قدر نفسه، يحسب أنه لما وصل كتاب الزكاة في عمدة الأحكام أنه يحق له أن يجتهد اجتهادا جزئيا في أبواب الطهارة والصلاة والزكاة، تمام، ما يعرف قدر نفسه، أو أنه لا يعرف أقدار الأئمة وقدر السلف، فيجي يبحث في المكتبة الشاملة ويطقطق في الجهاز ويقول هذا الحديث أعله ابن المديني وأعله أحمد والصواب خلاف ذلك وليس بمعلول، وما هكذا تعل الأخبار، تمام، عشان يعرف يستخدم المكتبة الشاملة، وهذا موجود والله المستعان. طيب على كل حال، إذن عرفنا معادلة أصول الفقه، عندنا دليل زائد دلالة يساوي إيش؟ حكم. والمعادلة هذه تحتاج آلة حاسبة، هذه المعادلة تحتاج لتطبيقها تحفظ 400,000 حديث خلاص، وتفني عمرك في طلب العلم حتى يعني دببت للمجد والسعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت لاعقه لن تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذا يحتاج كما قال الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سواء بك عن تفصيل أبيان إذا كان حرص واستبار ونبلغة وصحبة أستاذ وإيش وطول زماني. الأئمة هؤلاء كانوا يرحلون يطوفون الدنيا، تمام، وما يجي في بعد 2-3 سنوات من طلبه للعلم يبدأ يرجح ويفتي الناس، لا لا، الإمام أحمد طاف الدنيا مرتين كما يقول ابن الجوزي، طاف الدنيا مرتين لجمع المسند، تمام، ويسأل عن كثير من مسائل، يقول حتى مسائل والله أظن لو تعرض على طالب في المتوسط يقول هذه واضحة هذه حكمة كذا، يقول لا أدري، يقول أجب عنها الجواب، يقول لا يعجبني، وإذا أراد أن يحكم فيها قال أكرهه، ما يقول حرام، بعضهم يقول هذا حرام حرام حرام حرام، تمام، والإمام أحمد نفس المسألة يسأل عنها يقول والله أكرهه لا يعجبني. هذا تعظيم الشريعة ومعرفة عظمة هذا العلم وعظمة هذا الفقه. وفيه كتاب للشيخ صالح العصيمي اسمه إيش؟ تعظيم العلم، تعظيم العلم، ينبغي لطالب العلم أن يعظم العلم، والخوض في مسائل العلم ليست قضية إيش كل من أراد أن يشارك فيها يكون له رأي، والله يا أخي أعطينا رأيك، شارك معنا جزاك الله خير، لا، ليست القضية هكذا. إذا كنت من أهل العلم والله حفظت 400,000 حديث، خلنا من 400,000، خلنا على 100,000 شيخ. وبعد بعض الناس يقول أن الأصوليين شددوا في شروط الاجتهاد وأتوا بشروط تعجيزية في الاجتهاد، وتلقى إيش الشروط التعجيزية هذه؟ يقول لك حفظ حديث الأحكام ويقدرونها بنحو من سنن أبي داود مع معرفة الصحيح منها من الضعيف والناسخ من المنسوخ، والدراية بآيات الأحكام، هذه بالنسبة له شروط تعجيزية. طيب الإمام أحمد لما سئل قال 400,000، قال أرجو، الأصوليون ما عقدوا شروط الاجتهاد ولا أتوا بشروط تعجيزية، بل بالعكس لو نظرت في كتب السلف يمكن لوجدت شيء أعظم من هذا. فالمقصود الاجتهاد ليس منزله يعني كل من أراد أن يشارك فيها فإنه يشارك فيها، وأنا أردت التنبيه على هذا لسبب، لأني لما أقرب لك المعلومة وأقول لك معادلة أصول الفقه دليل زائد مدلول، دليل زائد دلالة يساوي مدلول، ينبغي أن تعرف أنه ما المقصود، ليس المقصود بذلك أن عملية الاستنباط عملية حسابية سهلة، تمام، وإنما المقصود بذلك أن تفهم تقريب إيش هذه المسألة. طيب، أول محور في محاور هذا العلم وهو الحكم أو المدلول. نعم، الحكم أيها الإخوة الكرام على نوعين، عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الكلام هنا كله في الأحكام الشرعية، لما تسمع كلمة وضعية ما هو المقصود مثلا القوانين الوضعية وكذا، لا، حكم وضعي، حكم شرعي، خلاص. طيب، الحكم الشرعي على نوعين، وما وجه هذه القسمة؟ ليش نقول نوعين؟ عندنا حكم شرعي يتعلق به طلب، يتعلق بإيش؟ طلب، إما فعل أو طلب ترك، خلاص، أو تخيير بين الفعل والترك. إذن هو ينقسم من بالنظر إلى مسألة الطلب، وهذا يسمى الحكم التكليفي. وفي حكم شرعي لا يتعلق به طلب، يعني أنا أعطيك مثال، الحيض مانع من الصلاة، الحكم على الحيض بأنه مانع، حكم شرعي ولا لا؟ حكم شرعي، لكن هل يتعلق به طلب؟ بمعنى هل المرأة مطالبة أن تحيض، أو نقول اتق الله يا أختي ليش حضتي اليوم ونحن في رمضان كيف تحيضين، ما يجوز لك؟ نقول لا، هذا لا يتعلق به طلب، إنما هذا حكم شرعي وضعي جعله الشرع علامة على ترك الصيام والصلاة فقط، هو علامة على حكم من الأحكام، هذا يسمى الحكم إيش؟ الوضعي، يعني وضعي، يعني وضعه الشارع علامة، تمام. وأما النوع الأول فهو الحكم التكليفي، قلنا الحكم التكليفي هذا ينقسم بالنظر إلى الطلب، فإن كان الحكم طلب الفعل إلزاما فهذا يسمى الواجب. ما مثاله؟ من يعطينا مثال؟ أقيم الصلاة، طبعا عندنا إيجاب وهو قول الله عز وجل أقيم الصلاة، وعندنا واجب وهو إيش؟ الصلاة. من يعطينا مثال آخر على الواجب؟ الصوم غير أركان الإسلام، مثال غير أركان الإسلام، الأمر بالمعروف، الوضوء. نعم، طيب، هذا بالنسبة للواجب. الثاني المندوب، الندب والمندوب. الندب كقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، هذا ندب، والوتر حكمه إيش؟ مندوب، يعني بس عشان نفرق بين الندب والمندوب، الندب هو الحديث هذا أوتروا، هذا ندب إلى الوتر، فنقول إن الوتر بناء على ذلك مندوب. أقيم الصلاة هذا إيجاب، الصلاة واجبة، خلاص. فبعض العلماء يقول هو الحكم التكليفي الواجب والمندوب والمباح، وبعضهم يقول إيش؟ الإيجاب والندب والإباحة والكراهة إلى آخره، كله في النتيجة واحد. طيب، إذن مثال المندوب إيش؟ المندوب يطلق عليه أنه مندوب ومستحب وإيش كمان؟ سنة ونافلة وتطوع ورغيبة إلى غير ذلك. ما أمثلته؟ من يعطينا مثال آخر؟ الوتر غير الوتر، صلاة الضحى، صيام إيش؟ صيام الاثنين والخميس، السواك، نعم حسنت، السواك إلى آخره. طيب، النوع الثالث من الأحكام التكليفية ما يتعلق، طبعا الإيجاب طلب فعل إلزامي، الندب طلب فعل غير إلزامي، مطلوب منك أنك توتر، بس لو لم توتر في ليلة من الليالي لا إثم، واضح عند الجمهور. الثالث التحريم، وهذا انتقلنا الآن من طلب الفعل إلى طلب إيش؟ الترك، لا تفعل، طلب ترك، فإن كان طلب الترك إلزامي وجازم ما في خيار فهذا هو التحريم، من أمثلته الخمر، الزنا، الربا إلى آخره، ولا تقربوا الزنا، وحرم الربا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذه كلها من المحرمات. وهناك نوع رابع من الأحكام التكليفية وهو الكراهة. الكراهة فيها طلب ترك غير إلزامي، غير إلزامي، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا يأثم، تمام، لا يأثم ولا يعاقب. مثاله الحركة اليسيرة في الصلاة، واحد وهو يصلي كان الشماخ هكذا فأخذ به وقال به هكذا، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل بذلك ولا يأثم بذلك، لكنها مكروهة، فلو اجتنبها كان مأجورا على اجتنابها. واضح؟ أيضا من أمثلة المكروه الأخذ والإعطاء بالشمال مثلا. كذلك مثلا في الآداب في أبواب قضاء الحاجة يقولون مثلا يكره الكلام عند قضاء الحاجة، ويكره أيضا دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى. يعني كان معك أحد المتون مثلا، متن نخبة الفكر، وأنت داخل إلى مكان قضاء الحاجة فدخلت به، تمام، نقول هذا مكروه. واضح؟ طيب، من الأحكام الشرعية أيضا التكليفية التي يتساوى فيها الأمرين، ليس فيها طلب للفعل ولا طلب للترك، بل فيها تخيير بين الفعل والترك، وهذه هي الإباحة. مثل إيش؟ ها؟ لبس الجورب، ها؟ لبس الجورب، وأيضا المسح على الجورب، وأيضا السفر، واستعمال الهاتف الجوال، واستعمال الميكروفون، واستعمال القلم الأحمر إلى آخره، أشياء مباحات لا حصر لها. طيب، وفي على الهامش كذا نقول، يقول العلماء الإباحة نوعان، هناك إباحة بنص الشرع، وهناك إباحة بناء على الاستصحاب، بمعنى أنه لم يأتي نهي عنها. فمن أمثلة المباح بنص الشرع قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، هذه إباحة بنص الشرع. وأما لبس الشماخ فهل فيه دليل على إباحته بنص الشرع؟ لكن نقول هو داخل في الاستصحاب والعموم، يسمونها إباحة شرعية وإباحة عقلية. الإباحة ليس فيها تكليف، لكنها من باب تقسيم تتميم القسمة في الأحكام التكليفية. يعني القسمة العقلية تقتضي أن الشيء إما أنه مأمور به أو منهي عنه أو مخير بين ذلك، يعني إما أنه طلب فعله أو طلب تركه أو لم يطلب فعله ولا تركه، هذا من ناحية القسمة العقلية، وإلا فليس فيها تكليف. ولهذا اختلف الأصوليون فيها هل هي تندرج في الأحكام التكليفية أو لا، ولكن المشهور إدراجها في الأحكام التكليفية ولو من باب تتميم القسمة. طيب، هذا بالنسبة للحكم التكليفي. وأما الحكم الوضعي فإننا نأخذ بعد الصلاة. شيخ خالد، نقف على هذا. طيب، الحكم الوضعي إن شاء الله نأخذه بعد الصلاة. كم باقي على الأذان؟ طيب، في أحد عنده سؤال؟ تفضل. الإباحة، شوف، أنا بقول لك شيء، لست حريصا على التعاريف الجامعة المانعة، لست حريصا عليها. المقصود هنا أن تفهم معنى هذا المصطلح، أما أن تحفظ تعريفه الجامع المانع فلست حريصا على ذلك. جيد، بعض الأحيان يكون التعريف يعني تكون أنت فاهم الشيء فلما تقرأ التعريف يشكل عليك. يعني مثلا الصوم، أحد منكم ما يعرف الصوم؟ كلنا نعرف الصوم، لكن لو قلت لك يا أخي عليك إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة، أنت كنت عارف الصوم 100%، لما سمعت هذا التعريف خلاص ما عدت تعرف إيش هو الصوم. فبعض الأحيان التعريف لا يزيد الأمر، خاصة يعني غير المتخصص، وهذا هو المراد بالدورة أن نقرب المعلومات. ولهذا لا نحب أن ندخل في التعريف على الوجه المنطقي الجامع المانع. فالإباحة باختصار هو الشيء الذي خيرك الشرع بين فعله وتركه. هل هذا التعريف جامع مانع ينطبق عليه الشروط؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نأخذ أسئلة ولا؟ طيب، في أحد عنده سؤال آخر أو شيء؟ تفضل يا شيخ. نعم، عندنا الفتوى بالمعنى الاصطلاحي الدقيق هي بيان الحكم الشرعي من غير إلزام، تمام؟ وهذه لا بد فيها من مجتهد، خلاص؟ نعم. وعندنا وجه آخر وهو بيان حكم عالم من العلماء في هذه المسألة. أنت لست أهلا لأن تنسب هذا الحكم إلى أنه هو الحكم الشرعي الصحيح ولا هو الراجح ولا هو المرجوح، لكنك تحفظ مذهب مالك في هذه المسألة، فهذه ليست فتوى بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان يتجوز وتسمى فتوى. فيأتي واحد يسألك: والله أنا مثلا سهوت في الصلاة كذا وكذا، وأنت تحفظ هذه المسألة في زاد المستقنع وتعرف حكمها على المذهب الحنبلي، فتفتيه بذلك وتقول: والله يا أخي المؤلف في زاد المستقنع قال كذا وكذا، أو مذهب الإمام أحمد كذا وكذا، أو الشيخ بن باز رحمه الله أفتى فيها بكذا. نعم، فهذا هو من باب نقل الفتوى وليس هو من باب الفتوى بالمعنى الاصطلاحي الدقيق، وإن كان يتجوز فيه ويسمى مفتيا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، المجتهد ليس هو الذي يأتي بشيء جديد، لا، هذه مسألة مهمة. حينما تقول قول مالك هو الراجح وقول أحمد مرجوح، أو قول أحمد راجح وقول مالك مرجوح، هل أنت أتيت بشيء جديد من رأسك؟ لا، لكن هذا اجتهاد بالمعنى الشرعي. إذا لم تستكمل شروط الاجتهاد فمن من أين ترجح؟ الترجيح يحتاج إلى الترجيح هو اجتهاد. يعني هل تتصور الإمام أحمد لما تكلم في مسألة أنه يتكلم في مسألة ما فيها كلام لا للصحابة ولا التابعين ويأتي فيها بحكم جديد؟ لا، وإنما هو ينظر في أقوال من سبقه، تمام، فيختار منها أحيانا. ولهذا الإمام أحمد وهو من أئمة الاجتهاد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، تمام. فليس المقصود الاجتهاد هو اللي يتكلم في مسألة ويأتي بحكم جديد. المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد إذا كانت المسألة قد أجمع عليها العلماء، أو حتى لو كانت المسألة خلافية على قولين، فلا يجوز له أن يأتي بقول ثالث حتى لو بلغ رتبة الاجتهاد. نعم، إذن ليس الاجتهاد هو أن تأتي بشيء جديد. إذا كان هذا الشيء الجديد مخالف لما أجمع عليه السابقون فهذا لا يجوز للمجتهد ولا لغير المجتهد. وإذا كان العلماء قد اختلفوا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة على تفصيل ليس هذا محله. نعم، دليل ومدلول ودلالة ومستدل. دليل ودلالة إذا جمعتها مع بعض تطلع لك مدلول، ولا بد لمستدل يجري هذه العملية. هي كلها على بعضها أربعة: الشخص الذي يقوم بعملية بهذه المعادلة، هذا واحد. الأمر الثاني الدليل الذي ينظر فيه. الأمر الثالث القاعدة الأصولية من قواعد الدلالات، كالأمر يقتضي الوجوب أو العام يستغرق جميع أفراده، ها؟ اللي هو الدلالة. والنتيجة من هذه الأمور الثلاثة هو الأمر الرابع وهو المدلول، وهو الحكم. المدلول يعني الحكم، بس أنا عبرت بالدليل والدلالة والمدلول حتى يفهم علاقتها ببعضها. تفضل. فرض عين سيأتي معنا بعد الصلاة إن شاء الله، الفرق بين فرض العين وفرض كفاية. تفضل. رحيك وإليك. والله ما أدري، الله أعلم، لست أدري، ما أدري، هذه ترجيح يعني بين أمرين، ما أدري والله. الأوراق. طيب، يقول: لم أفهم كيف تكون أصول الدين من مصادر استمداد علم أصول الفقه. حينما يقول، هذا سيأتي معنا في التمارين إن شاء الله، ولكن نوضحه بمثال. حينما نقول إن القرآن حجة في الأحكام الشرعية، هذا مبني على أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عند الله، صح ولا لا؟ كون القرآن كلام الله هذا مبحث في أصول الفقه ولا في أصول الدين؟ استمد منه مسألة أصولية وهي كون القرآن حجة. تفضل. نعم، الكراهة أيها الإخوة الكرام، استقر الاصطلاح على أن الأحكام الشرعية فيها تحريم وفيها كراهة، فالكراهة لا عقاب على فعلها، والتحريم إذا فعله فإنه مستحق للعقاب. هذا الاصطلاح عند المتأخرين مستقر، هذا اصطلاح. وأما من جهة الحقيقة الشرعية للكراهة، الحقيقة الشرعية للمكروه، لا يلزم أن تكون إيش؟ لا عقاب على فعله. فإن الله عز وجل لما ذكر عددا من الكبائر قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والمراد بالمكروه هنا ما يثاب على فعل، ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، لا ليس هذا المراد، واضح، إنما المراد أنه أمر مكروه ويكرهه الله سبحانه وتعالى. كذلك أهل العلم المتقدمين، كذلك أهل العلم المتقدمون كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، وهذا تارة يكون من باب التحرز عن الجزم بالتحريم، وهذا من ورعهم رضوان الله عليهم، كان عندهم ورع أن يجزم يقول هذا حرام وهذا حلال، لا، وإنما يقول أكرهه، يقول لا يعجبني، مع أن الدليل يترجح عند العالم هذا أنه يدل على التحريم، لكنه لا يجزم بكلمة حرام، يقول أكرهه، واضح؟ طيب ما هو العمل؟ بالنسبة للمتأخرين، يعني إذا قرأت في كتب المتون الفقهية كلمة مكروه، فالغالب والأصل أنه يراد بذلك كراهة التنزيه، اللي هي الكراهة الاصطلاحية عند المتأخرين. وأما في كتب المتقدمين فهذا يحتاج إلى نظر، ولهذا اختلف علماء الحنابلة رضوان الله عليهم في قول الإمام أحمد أكرهه، هل الأصل حمله على التحريم أو الأصل حمله على الكراهة التنزيهية؟ قولان عندهم، ومحل الخلاف حيث انعدمت القرائن، أما إذا وجدت قرينة تدل على قصده فهذا ظاهر. تفضل شيخ. نعم، مسائل أصول الفقه هل هي مسائل مجمع عليها أو مسائل مختلف فيها؟ نقول مسائل أصول الفقه على نوعين، منها مسائل مجمع عليها لا خلاف بين أحد من أهل العلم فيها، ومنها مسائل فيها خلاف، والمسائل التي فيها خلاف ليست على رتبة واحدة، هناك بعض الخلاف محكوم عليه بالشذوذ، يعني بعض مسائل أصول الفقه يذكر فيها خلاف محكوم عليه بالشذوذ، كقول بعض أهل الظاهر إن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فهذا ليس بحجة في النهي، لاحتمال أنه فهم ما ليس بنهي نهيا، هذا قول مطروح مرذول عند أهل العلم لا يعتدون به، مع أن المسألة إذا جئت تنظر هل هي إجماعية يقول لك لا ذكر فيها خلاف، لكنه خلاف مطرح، واضح. والمقصود أن منها مسائل إجماعية ومنها مسائل خلافية، والمسائل الخلافية منها ما كان الجمهور فيه على قول والمخالف شاذ، تمام، ومنها ما كان الخلاف فيه قائما وقويا. هذا يقول حديث ابن عمر في القلتين، لماذا تقول إن دلالته على ما دون القلتين؟ دلالة مفهوم، لأن حديث ابن عمر يتكلم على ما بلغ القلتين ولا يتكلم على ما لم يبلغ القلتين، والاستدلال بالنص في محل النطق منطوق، وفي غير محل النطق الاستدلال بما ذكر على ما سكت عنه هذا هو المفهوم، ألا تكون من باب المنطوق الغير الصريح، لا سيما وتقرير أحكام الحكم جاء بأسلوب الحصر ليس فيه حصر، إذا بلغ الماء قلتين لم يبلغ الخبث لم يحمل الخبث ليس فيه حصر، الحصر يكون بإنما يكون بالنفي مع الاستثناء، أما إذا بلغ لم يحمل هذا ليس فيه حصر. نعم، وأما الحصر فهو منطوق. نعم، والله ما أدري، يحتاج إلى بحث، الله أعلم. الحنفية والجمهور. أي. طيب تذكرني فيها بعد الصلاة، كم باقي معنا على الأذان؟ دقيقة واحدة خلاص، إذن بعد الصلاة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.